لعل هذه التسميات التي لا يترتب على الاختلاف فيها أحكام شرعية، الاصطلاح فيها واسع، ولا مشاحة في مثل هذا الاصطلاح، ولا مشاحة في مثل هذا الاصطلاح، لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي يتغير من اصطلاح إلى اصطلاح. مثال ذلك: العم أخو الأب لا يجوز بحال أن نسميه خالا، والخال أخو الأم لا يجوز بحال أن نسميه عما. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. لكن أبو الزوجة بعض المجتمعات تسميه عم، وبعض المجتمعات تسميه خال، ومثله أبو الزوج. يعني هل يلام من يسميه عم أو يلام من يسميه خال؟ نقول لا مشاحة بالاصطلاح، هو أبو الزوج أبو الزوجة، لا يترتب عليه تغير في الحكم الشرعي. هل يترتب عليه تغير حكم؟ يعني تأثر ميراثه إذا قلنا عم ولا خال؟ هو لن يرث، على كل حال لن يرث سواء سميناه عما أو خالا، بخلاف العم أخي الأب والخال أخي الأم، فإنه لا يجوز بحال أن نسمي أحدهما باسم الآخر. وهذه القاعدة التي يطلقها أهل العلم أنه لا مشاحة بالاصطلاح يجب تقييدها، يجب تقييدها. يعني إذا قال شخص: أنا أصطلح لنفسي أن الأرض فوق والسماء تحت، يوافق ولا يقال له مشاحة بالاصطلاح؟ لا، لابد أن يشاح، لابد أن يرد عليه. إذا سمى الشمال جنوب والجنوب شمال، هذا تترتب عليه أحكام كثيرة، نقول شاح في الاصطلاح. لكن في الخارطة مثلا الناس مطبقون على أن الشمال فوق في الخارطة والجنوب تحت، لو عكس صار الجنوب فوق والشمال تحت من غير تغيير للواقع، قلب الخارطة وجعل الجنوب تحت فوق والشمال تحت، نقول لا مشاحة في الاصطلاح، ما يترتب عليه شيء، ما يغير من الواقع شيء. وابن حوقل من أوائل الجغرافيين العرب عكس الخارطة، عنده فوق الجنوب. على كل حال هذه القاعدة يجب تقييدها.